حقيقة ولم تتعلق قلوبنا بهذه الأسباب لما قل دعاؤنا. فلما رأيت قلة دعائنا وبعدنا عن هذه العبادة التي هي لب العبادة اخترت أن أذكر بها في هذا المجلس وفي غيرها من المجالس السابقة واللاحقة إن شاء الله تعالى. هذه الدعوات أيها الإخوة قد تكون أحاديث نبوية أو آيات قرآنية، وقد تكون معاني جميلة وثناء جميلا على الله سبحانه وتعالى. ومن أمثلة هذا الثناء الجميل هذا الدعاء الجميل الذي دعا به هذا الشاعر فقال: بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوى، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وآذتني ذنوبي، ما لها غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك غرني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، رباه قلب تائب ناجاك، حاشاك حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. مثل هذا تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالذي سمع دعاء ذي النون في بطن الحوت يسمع أقل وأدنى من ذلك. أدعو الله لي فإني مضطر، قال: إن كنت مضطرا فلا تحتاج أن أدعو لك. ألم تسمع إلى الله تعالى حين قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ إن كنت مضطرا فسيجيب الله دعاءك، لن يخيبك الله سبحانه وتعالى. ولكن حينما ندعو بقلوب غافلة ساهية، الناس الآن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنحمد الله تعالى ونشكره على أن جمعنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله الحمد الحسن والثناء الجميل، يقول الحق ويهدي السبيل، له الحمد على نعمة الإيمان، وله الحمد على نعمة الأمن في الأوطان والصحة في الأبدان، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. في بداية هذه الكلمة نشكر الحضور الكريم على حرصهم على مثل هذه المجالس، مثل هذه المجالس التي لا يوفق إليها إلا من اختاره الرحمن سبحانه وتعالى. فهنيئا لكم حضوركم في مجلس تتلى فيه آيات كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزاكم الله خيرا وطبتم وطاب ممشاكم. أسأل الله تعالى كما جمعنا في هذا المجلس على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته مع سيد الدعاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أيها الإخوة الأفاضل، اخترت لكم موضوعا ذا بال، موضوعا مهما، ولأهميته يحتاج إلى الوقوف عنده وإلى عدم الغفلة عنه، ولا بد أن نقدم له بمقدمة يسيرة وبتأصيل مهم، وهو تذكير بأمر مقرر عند كل مسلم، وهو أن حياتك الحقيقية في هذه الدنيا هي التي تكون وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى ووفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة هي العبادة، وهي التي من أجلها خلق الله تعالى كل الخلق. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكلما اقتربت من مهمتك الحقيقية في هذه الحياة تحيا الحياة الطيبة، لأنك تؤدي المهمة التي من أجلها خلقت، وكلما ابتعدت عنها تحيا حياة تعيسة. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني يا أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن فهذه العبادة هي الغاية التي من أجلها خلقت يا عبد الله، وهي الهدف، وكل الأمور الأخرى إنما سخرها الله تعالى لك لتعبده. مثلا المال، المال الذي من أجله تزهق الأرواح وتسفك الدماء وتقطع الأرحام وتقام الحروب، هذا المال هو في الحقيقة ما أنزل إلا لكي يعينك على عبادة ذي العزة والجلال. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فهذا المال مثلا من الأمور التي سخرها الله تعالى لنا لنعبده سبحانه وتعالى ولنتقرب إليه سبحانه وتعالى. فهذا المال قد يكون سببا لبعدك من الله سبحانه وتعالى أو لقربك منه. إن اخترت طريق الهدى كان سببا للهداية، وإن اخترت طريق الغواية كان سببا للضلال والعياذ بالله. إذن كل هذه الأمور مؤداها وخلاصتها أن العبادة هي حياتك الحقيقية، وأنك حينما تعبد ربك سبحانه وتعالى تعمل بمنهج شامل. لا نقصد هنا العبادة المحضة، يعني مثلا الصلاة والصيام والحج والذكر، بل نقصد العبادة بمفهومها الشامل. مثلا سعيك من أجل الرزق الحلال وبذلك لأسباب الرزق الحلال عبادة لذي العزة والجلال، كما أن سعيك للرزق الحرام وأخذك بأسباب الرزق الحرام معصية لله سبحانه وتعالى. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الطويل: وفي بضع أحدكم صدقة. فاستغرب الصحابة وقالوا: أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ يعني حينما يعاشر الزوج زوجته في الحلال يأخذ أجرا. فاستغربوا قالوا: حتى الشهوة عليها أجر؟ ففهمهم هذا المعنى الذي ندندن عليه: أرأيتم لو وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ يعني هذه الشهوة لها طريقان: إما أن تصرف في الحلال في الزواج، وإما أن تصرف في الحرام. فإذا اخترت طريق الحلال وصبرت على الحلال خذ الأجر وإن كانت شهوة، وإذا وقعت في الحرام تأخذ الوزر. إذن إذا علمنا هذا المعنى علينا أن نحرص على هذه العبادة أشد الحرص، وأن نبحث عن لبها وأغلاها وأعلاها منزلة. هذه العبادة المحضة، الحج والصيام والصلاة والذكر وغيرها، إذا تأملنا فيها نجدها كلها تشتمل على عبادة مهمة وعلى أمر مهم. كل العبادات تشتمل على الدعاء، كل العبادات تشتمل على الدعاء. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة. وأما الرواية المشهورة: الدعاء مخ العبادة، هذه الرواية لا تصح بهذا اللفظ. واللفظ الصحيح والذي ذكرت: الدعاء هو العبادة. فهذا الدعاء من أرقى ومن أسمى درجات العبودية لله سبحانه وتعالى. لهذا نجد في القرآن مواضع كثيرة فيها الدعاء: دعاء الأنبياء، دعاء الصالحين، دعاء المؤمنين الذي كانوا يدعون به، يذكره الله سبحانه وتعالى ويذكر استجابته لدعائهم لنتأسى بهم ولندعو بما كانوا يدعون به. مثلا دعاء ذي النون يونس عليه السلام في الظلمات، ظلمات البحر وظلمات الليل وظلمات بطن الحوت، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي ظن أن لن نضيق عليه، فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له مباشرة. وهكذا زكريا عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، كل الأنبياء كانوا يلجؤون إلى رب الأرض والسماء، فالله تعالى يحب العبد الذي يلح عليه في المسألة والدعاء، ففضل الدعاء كبير وعظيم. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله تعالى مرشدا السائلين: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي هذه الآية مسألة يجب أن تتأملها وتتدبرها وأن تتدبرها، الآية التي ورد فيها سؤال العباد وسؤال الناس: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يصدر الجواب بقوله قل. أما في هذه الآية وإذا سألك عبادي عني لم يقل فقل إني قريب، لا، فإني قريب، إشارة إلى أن العبد لا يحتاج إلى واسطة بينه وبين الله، وأن دعاءه لا يحتاج فيه إلى من يوصله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي هذه الآية كذلك شرط من شروط إجابة الدعاء، سنقف عنده إن شاء الله تعالى. وهذه الآية جاءت وسط آيات الصيام في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الآيات وسطها جاءت هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني، ولما انتهت رجع السياق إلى آيات الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال العلماء: مناسبة هذه الآية وسط آية الصيام أن من المواطن التي يرجى فيها إجابة الدعاء حال الصيام، فالصيام من الأسباب التي ومن المواطن التي بها يجاب فيها يجاب الدعاء كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فهذه الآية آية عظيمة، الله تعالى يحب أن تسأله في كل أمر من أمورك، أمور الآخرة، أمور الدنيا، كل شيء تحتاج فيه إلى الله سبحانه وتعالى فاسأله. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، يعني إذا لم تسأل الله يغضب عليك، وهذه صفة مخالفة لصفة البشر. كثير من البشر، قال الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وقبل هذا البيت: لا تسألن بني آدم حاجة، واسأل الذي أبوابه لا تحجب. لا تسألن بني آدم، صغره بني آدم، حاجة، واسأل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. مثلا صديق لك أو قريب لك أو جار لك، سألته شيئا من المال مثلا فأعطاك، وفي الغد سألته فأعطاك، وبعد الغد سألته، واش غادي يغضب ولا لا؟ يقول لك كثرتي، واه كل يوم بقى نعطيك، سيغضب. أما الله سبحانه وتعالى فكلما سألت كلما فرح بك وكلما زادك، فهو يفرح بلجوئك إليه سبحانه وتعالى. ففي باب فضل الدعاء أحاديث كثيرة وآيات جليلة، هذه بعضها وقفنا عندها، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، والحديث في البخاري وفي الأدب المفرد. ونقف عند هذه المسألة، مسألة البخاري والأدب المفرد، لنميز لكم مسألة قد تختلط عند بعض الناس، وهو أن بعض الناس حينما يقرأ في كتاب رواه البخاري في الأدب المفرد يظن أن المقصود صحيح البخاري. لا، البخاري له عدة كتب، منها الصحيح، جامع الصحيح المعروف، ومنها الأدب المفرد، ومنها خلق أفعال العباد وغيرها. فالأدب المفرد لم يشترط فيه ما اشترطه في الصحيح، الأدب المفرد فيه ما يصح من الأحاديث وما هو حسن وما هو ضعيف. لهذا قام العلماء المحققون ببيان صحيح الأدب المفرد وضعيفه لتميز، فمن كان شيخه كتابه يقع في هذا الخطأ، يقول سيدي هذا الحديث رأى في صحيح البخاري، فين في الأدب المفرد؟ هل تقصد كتاب الأدب من الصحيح أم كتاب الأدب المفرد؟ فميز بين هذه المسألة حتى لا تختلط لديك الأمور، لأن كثيرا من الأحاديث في الأدب المفرد للشيخ البخاري رحمه الله بينها الشيخ الألباني، وبين ضعيفها في ضعيف الأدب المفرد، وصحيحها في صحيح الأدب المفرد. والحديث الذي مر معنا وذكرنا فيه هذه الفائدة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، فأكثر من الدعاء يا عبد الله. قد يتساءل أحد ويقول: لماذا هذا الموضوع؟ لأننا في الحقيقة فرطنا في هذا الباب. عبادة سهلة ليست فيها مشقة وليس فيها ضنك ولا تعب، سهلة، ترفع يديك وتسأل الله تعالى، وما أكثر حاجاتنا، وما أكثر ضعفنا، وما أشد افتقارنا إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فنحن فقراء إلى الله، ومع فقرنا قل دعاؤنا، لا ندعو الله سبحانه وتعالى إلا قليلا، وهذا من علامات ضعف الإيمان. فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، في الليل والنهار، في كل لحظاتك. تعلم الأدعية التي جاءت في مواطن محددة كأذكار الخروج من المسجد، وهي أدعية، ومنها أذكار النوم وغير ذلك، وهي أدعية. ثم اجتهد في باب الدعاء العام، نريد أن نجتهد في هذا الباب، لأننا نحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، نحتاج إلى الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا أمام هذه الفتن المدلهمة، أن تسأل الله تعالى الثبات. نحتاج إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وما أكثرها. نحتاج إلى الله سبحانه وتعالى أن يصلح أبناءنا وأزواجنا. نسأل الله تعالى ونحتاجه أن ييسر أمور هذه الأمة، وأن يهدي شباب الأمة، ما أكثر ما نحتاجه. فلو كنا في الحقيقة ذوي إيمان قوي لما انفككنا عن الدعاء أبدا، ولكنا من الداعين في كل وقت وحين. ولكن لما غفلنا عن هذه المعاني وعن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر على إصلاح أحوالنا حقيقة، ولم تتعلق قلوبنا بهذه الأسباب، لما قل دعاؤنا. فلما رأيت قلة دعائنا وبعدنا عن هذه العبادة التي هي لب العبادة، اخترت أن أذكر بها في هذا المجلس وفي غيرها من المجالس السابقة واللاحقة إن شاء الله تعالى. ومما ورد في فضل الدعاء قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم، يستحيي إذا رفع الرجل يديه أن يردهما صفرا خائبتين. سبحان الله، الله تعالى يستحيي من العباد، والعباد لا يستحيون من رب العباد. الله تعالى يستحيي من العباد، يستحيي إذا رفع عبده يديه أن يردهما صفرا خائبتين. هذا الحديث يؤكد المعنى الوارد في الحديث الآخر وهو أن الدعاء كله خير، فإذا دعوت بخير تفوز بإحدى ثلاث كما جاء في الحديث الصحيح: أن يجيب الله دعاءك بعينه، مثلا تسأل الله ذرية صالحة فيهبك ذرية صالحة، تسأل الله الثبات فيثبتك الله، تسأل الله أن ينزل المطر فينزل، ما سألته تعطاه. هذا نوع من أنواع إجابة الدعاء. النوع الثاني أن يصرف الله عنك بهذا الدعاء مصيبة كانت ستصيبك لا تعلمها أنت، الله يعلمها، يصرفها عنك بدعوتك. هذا هو الصنف الثاني والنوع الثاني من إجابة الدعاء. والنوع الثالث وهو في الحقيقة أفضل وخير، وهو أن يدخر الله لك هذه الدعوة إلى يوم القيامة، يدخرها الله لك إلى يوم تحتاج فيها إلى شفيع، تحتاج فيها إلى الحسنات، تحتاج فيها إلى من يعينك وإلى من ينقذك، فتنقذك هذه الدعوات التي كنت ترسلها في الدنيا في كل وقت وحين. وهذه الدعوات أيها الإخوة قد تكون أحاديث نبوية أو آيات قرآنية، وقد تكون معاني جميلة وثناء جميلا على الله سبحانه وتعالى. ومن أمثلة هذا الثناء الجميل هذا الدعاء الجميل الذي دعا به هذا الشاعر فقال: بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوى، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وآذتني ذنوبي، ما لها غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك غرني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، رباه قلب تائب ناجاك، حاشاك حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. مثل هذا الثناء الجميل يحبه الله سبحانه وتعالى. فتعلم أدعية القرآن، وتعلم أدعية النبي العدنان، وحرص عليها، وحرص على أدعية الصالحين وأدعية العلماء، وتعلمها وأكثر منها، وليكن لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. ومن فضل الدعاء كذلك ما ورد في حديث البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل الناس يرفعون أصواتهم بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إننا تدعون سميعا بصيرا، والذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالذي سمع دعاء ذي النون في بطن الحوت يسمع أقل وأدنى من ذلك. ومن ذلك قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. عائشة تحكي وتروي في الحديث أنها كانت قريبة من النبي عليه الصلاة والسلام ومن هذه الصحابية التي جاءت تشتكي، قالت: ولا أسمع ولا أميز كلامها، يعني كتسمع كلمة وتمشي لها كلمة. قالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، أنا أحداه وكيمشي لي بعض الكلام، والله تعالى من فوق سبع سماوات، وقال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الله تعالى يسمع ويراك ويعلم سرك ونجواك، فكن على يقين وأخلص لرب العالمين تكن من الذين تجاب دعوتهم. فتعالوا لنقف عند شروط قبول الدعاء، لأن كثيرا من الناس يشتكون من عدم تحقق دعواتهم. فأولها الشرط الذي هو متوفر موجود ومشترط في كل الأعمال، وهو الإخلاص لذي العزة والجلال، أن تخلص لله في الدعاء. فلا تقصد بدعائك دينارا ولا درهما، ولا تقصد بدعائك رياء ولا سمعة، ولا تقصد بدعائك شركا ولا وليا ولا وثنا ولا قبرا، لا، تقصد بدعائك الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. والدعاء والإخلاص كما قال أهل العلم هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. ومما يدمي القلوب ويقطع الأفئدة أن تجد المسلمين أمة التوحيد، أمة لا إله إلا الله، غارقة في الشركيات وفي البدع والخرافات. لا زال كثير من الناس للأسف يجعلون بينهم وبين الله في دعواتهم أناس الميتين، كانوا صالحين أو غير صالحين هذا لا يهمنا، بل المصيبة هو أن تعتقد الضر والنفع في هذا المقبور، فتتوسل إلى الله بالدعاء عند القبور وعند الأحجار وعند غيرها مما هو منتشر في الأمة للأسف، مما يرضي الشيطان ويسخط الواحد الرحمن. وهذا هو الشرك الأكبر الذي جاء النبي وجاءت الأنبياء كلهم صلوات ربي وسلامه عليهم للقضاء عليه ولمحاربته. جاء النبي عليه الصلاة والسلام ووجد قريشا يعبدون اللات والعزى ويعبدون القبور والأوثان، فحارب هذا الفكر الشركية الخرافية ومحاه من جزيرة العرب صلى الله عليه وسلم. ولكن لما ابتعد الناس عن المعين وعن العين الصافية واختلطت بالدين شوائب الشرك والبدع، راجع الناس إلى شرك أشد مما وقع فيه العرب في الجاهلية. فالعرب كانوا يجعلون هذه الأوثان بينهم وبين الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني لا يعتقدون فيهم الضر والنفع، وإنما يجعلونهم وسائط بينهم وبين الله في الدعاء، كما يقول أهل البلد الآن باللغة الأمازيغية، أي تربص ربي، يعني نحن ضعاف، ذنوبنا كثيرة، فنتوسط ونتوسل بهؤلاء الذين نظنهم صالحين لرب العالمين. هذا هو الشرك. لا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لا تجعل بينك وبين الله واسطة. وللأسف أن الناس الآن زادوا أكثر من ذلك، فصاروا يعتقدون الضر والنفع في المقبور نفسه، يعني أنه يهب الذرية أو أنه يشفي المجنون أو أنه ينزل المطر أو غير ذلك مما لم تقع فيه لم يقع فيه الناس في الجاهلية الأولى. وهذا شرك في الربوبية وليس شركا في الألوهية فقط، لا، يعني كتعتقد أن هذا الإنسان يتصرف في الكون ويملك الضر والنفع، هذا شرك في الربوبية والعياذ بالله، لم يعد شركا في الألوهية فقط، يعني أن تدعوه تقربا إلى الله هذا شرك في الألوهية، أما أن تعتقد فيه أنه هو الذي يهب وهو الذي يعطي هذا شرك أكبر والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين. وحينما نذكر مثل هذه الأمثلة نقرر دائما أننا لا نكفر أحدا ولا نقول أن من يفعل هذا كافر هكذا دون تحقق أسباب التكفير وانتفاء موانعه، تحقق شروطه وانتفاء موانعه، ثم إذا تحققت شروطه وانتفت موانعه لا يكفر من هب ودب، بل التكفير من اختصاص العلماء وليس من اختصاص عامة طلبة العلم وعامة الناس، لا، هذا باب خطير لا نفتحه، ولكن إذا قلنا هذا شرك فهذا للتحذير ولبيان الحق من الباطل وليس لتكفير أحد من المسلمين خصوصا وأن عامة هؤلاء يجهلون أن هذا من الشرك والتبس لديهم الحق بالباطل، وإلا لو علموا أنه شرك ما وقعوا فيه. لهذا تجد السلف لم يكفروا المعتزلة ولم يكفروا الخوارج ولم يكفروا القدرية. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هؤلاء التبست لديهم الأمور واختلط لديهم الحق بالباطل، فلم يكفروهم وبينوا ضلالهم وقاتلوهم وحاربوهم. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين. إذن فهذا الشرط هو الأساس، الإخلاص لله في الدعاء. فإذا وقع شيء وخلل في الإخلاص لا يجاب الدعاء أبدا وإن دعوت بالليل والنهار. ومن آداب الدعاء كذلك وشروط تحققه وإجابته أن يتحرى العبد أوقات الإجابة وأماكن الإجابة. فمن الشهور شهر رمضان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ثلاثة لا ترد دعوتهم، وأولهم الصائم حين يفطر، الصائم حين يفطر. فشهر رمضان كله شهر لإجابة الدعاء. ومن الأيام يوم عرفة مثلا، يوم عظيم يباهي الله سبحانه وتعالى بالحجاج ملائكته ويستجيب دعاءه ويغفر ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أكرم الأيام يوم عرفة وهو ودعاؤه مستجاب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأيام كذلك يوم الجمعة وليلته كذلك، فيه ساعة يجاب فيها الدعاء. ومن الساعات الثلث الآخر من الليل، والحديث مشهور ومعروف: ينزل ربنا في الثلث الآخر من كل ليل فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ في الثلث الآخر من الليل حينما يحل النوم وحينما يبرد الجو ويكون النوم أحلى من العسل، يقوم رجال قد تعلقت قلوبهم بذي العزة والجلال ويتركون لذاتهم وأزواجهم وشهواتهم ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا مسألة ذكرها ابن القيم، قال: هل يمكن أن يجتمع اليقين، ماشي العلم، علم اليقين ويتخلف العمل؟ يعني مثلا يقال لك: إذا دخلت هذا الباب ستجد أسدا يأكلك. يقول هذا الأمر شخص تثق به وتعلم أنه لا يكذب، أنت الآن على يقين أنك إذا فتحت هذا الباب ستؤكل، هل يمكن أن تفتحه؟ لا يمكن، لأنك على يقين. هذا يقين. الآن ألسنا الآن على يقين أن رب العالمين ينزل في الثلث الآخر من الليل؟ واش عندنا شك في هذا الأمر؟ أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك فيه. فهل نستجيب لهذا العلم اليقيني؟ هل نقوم وندعو الله سبحانه وتعالى؟ والدعاء مستجاب في ذلك الوقت. فالآن اجتمع علم اليقين وتخلف العمل. لماذا تخلف العمل؟ لضعف الإيمان ولضعف اليقين. ها هو العلم، ولكن العمل يحتاج إلى جهد وإلى مثابرة. كيف يقوم في هذا الوقت من كان بالنهار غارقا في المعاصي؟ جاء رجل إلى الحسن البصري فاشتكى له عدم قدرته على قيام الليل. أولئك الناس لم يكونوا يناقشون الفرائض، صلاة الفجر، الآن الناس نتكلموا معهم على أسباب القيام لصلاة الفجر، أما قيام الليل فهو إشاعة فقط. فقال له الحسن البصري: كبلتك ذنوبك، كبلتك ذنوبك، أي ما اقترفته يداك بالنهار يمنعك من أن تقوم بالليل، لا توفق، لا يوفقك الله سبحانه وتعالى لأن تقوم، بل لا يوفق كثير من العصاة حتى للقيام لصلاة الفجر، يحرمون منها. لماذا يحرمون؟ لما عصوا رب العالمين بالنهار حرمهم من الدعاء بالأسحار، لأن هذا الدعاء نعمة عظيمة، ألد ما في هذه الدنيا أن تدعو في ذلك الوقت المبارك وأن تثني على الله سبحانه وتعالى، ثم تفتح أبواب الدعاء، كنوز الآخرة والدنيا، كل ما تريد، والله تعالى مجيبك. وإن كنت على يقين فالله تعالى صارف عنك المصائب أو مدخر لك هذا الدعاء إلى الآخرة. ثم من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء كذلك بين الأذان والإقامة. ولكن أين نحن بين الأذان والإقامة؟ لا ندخل إلى المسجد إلا حينما تقام الصلاة، فكيف سندعو وكيف سنصلي النوافل والرواتب؟ أين هي السنة؟ ذهبت في الكلام خارج المسجد، أو ذهبت في الوقوف أمام متجر، أو ذهبت في شيء من حطام الدنيا، فضاعت الأجور وضاع الفضل العظيم بشيء من الشهوات الزائلة. فبين الأذان والإقامة يشرع لك أن تصلي ركعتين، فتجمع بين السجود وهو موطن إجابة الدعاء، وبين الأذان والإقامة سببان لإجابة الدعاء. تدعو الله ساجدا بين الأذان والإقامة، أو تدعو الله ساجدا في ثلث الآخر من الليل، كتكثر من أسباب إجابة الدعاء. ولكن احذر أن تكون من الذين يدعون بقلب غافل لاهٍ، يدعو بلسانه فقط، اللهم آمين اللهم آمين، وهو لا يدعو من قلبه، لا يخرج دعاؤه من قلبه. مرة يحكى عن الحجاج ابن يوسف الثقفي أنه مر على رجل بجوار الكعبة، رجل أعمى يسأل الله تعالى أن يعيد بصره، فتركه ومضى. رجع في اليوم الثاني فوجد نفس الرجل الأعمى يسأل الله تعالى أن يرجع أن يرد عليه بصره بجوار الكعبة، فقال له الحجاج: إن وجدتك غدا أعمى ضربت عنقك، إن وجدتك غدا أعمى ضربت عنقك. فجاء الحجاج في اليوم الثالث فوجده قد رد الله بصره، فسألوه قالوا له: لماذا هددته بالقتل؟ قال: رأيته يدعو بقلب غافل الله، لا يدعو بحرب وبشدة، دعاء المضطر المحتاج. قال: فأردت أن أخيفه، ملي قال لي: راه غنقتلك إذا ما رجع لك البصر ديالك، كيقول: يا ربي رد لي البصر ديالي، ولا راه غنتقتل، أعتق الروح ربي. أخلص لأنه خاف من القتل، فهمتم؟ فهو يحتاج إلى هذا السبب. ما هو؟ هو هذا الاضطرار. جاء بعض الناس إلى الحسن البصري فقال له: أدعو الله لي فإني مضطر. قال: إن كنت مضطرا فلا تحتاج أن أدعو لك، ألم تسمع إلى الله تعالى حين قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ إن كنت مضطرا فسيجيب الله دعاءك، لن يخيبك الله سبحانه وتعالى. ولكن حينما ندعو بقلوب غافلة ساهية، الناس الآن يؤمنون مثلا في الجمعة، اسمحوا لنا نكتب معكم شوية، رجل كنت أراه في إحدى المساجد هنا في المدينة يأتي قبل الصلاة ويقرأ القرآن بحضور وبصوت مرتفع وكذا، حينما تبدأ الخطبة يأخذ جهاز التسبيح السبحة ويبدأ يسبح، الإمام يخطب وهو يذكر الله سبحان الله، ومن لغفل جمعة له مشت يدعو ويسبح، ثم يأتيه النوم فينام، انتقض وضوءه، كارثة مرة أخرى، مصيبة تبع أختها، فيأخذه النوم، والنوم كله ناقض للوضوء على الراجح ثقيله وخفيفه، لأن الذين يقولون بالخفيف نقول لهم: كيف تميزون بين النوم الثقيل والخفيف؟ ثم النوم سبب جعله من نواقض الوضوء أن الإنسان لا يتحكم في مخارجه، فقد يتنفس في غفوة، لهذا ينقض الوضوء، ثم ينام هذا الرجل. حينما يختم الإمام خطبته بالدعاء يبدأ بالصراخ: اللهم آمين اللهم آمين. أين كنت في الخطبة؟ وأين كنت قبل ذلك؟ بل من طرائف هذه المسألة التأمين أن الناس لا يدرون حتى ما يقول الإمام. إمام مسجد في خطبة الجمعة كان يتحدث عن آداب السفر وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في السفر، ووصل إلى دعاء السفر، قال لهم كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من المدينة يدعو بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. فقال الناس: اللهم آمين، والتوفيق لما تحب وترضى، اللهم آمين، اللهم اطوي عنا بعده، آمين. هو غير كيعلمهم الدعاء ديك كيقول لي، وما عندهم شي برنامج غير يسمعوا اللهم خصو هو يدعي، ما عرفش كاع السياق ديال الكلام شنو هو. هذا الامام شاف هذه المساله فقال لهم انا الان لا ادعو، قطع الخطبه قال لهم انا ماشي كندعي، انا الان اخبركم بما كان يقول رسول الله عليه الصلاه والسلام اذا خرج من السفر. ثم اعاد الكلام وقال كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا خرج للسفر يقول اللهم انا نسالك، فقال اللهم امين. فقال هل انتم غائبون؟ انا وعاودها لهم مره ثالثه والو يكمل. بس تعرف ان اكثر الناس يدخلون الى الجمعه بحاله ويخرجون بنفس الحال، لا يزيدون علما ولا فهما ولا شيء، اكثرهم الا من رحم رب العالمين. فلا نريد ان نكون مثل هؤلاء من الغثاء الذي لا يستفيد لا من خطبه جمعه ولا من صلاه جماعه ولا من موعظه ولا من جنازه. لا، تستفيد من هذه الامور، هذه فرص تزيد فيها علما وفهما، تزيد فيها ايمانا، تزيد فيها قربا من الرحمن. تخرج من الجمعه بايمان قد ازداد، تخرج من رمضان بتوبه، تخرج من جمعيه بشيء من الايات، وهكذا تستفيد وتزيد علمك وتزيد فضلك وإيمانك. هكذا نريد أن يكون المسلمون. فالدعاء يشترط فيه كذلك لكي يكون مجابا أن يكون الإنسان حاضر القلب وحاضر البديهة وواعيا لما يقول، وألا يكون شارد الذهن، وهذا حال أكثرنا في دعواتهم في سجودهم وغيره. ومن شروط إجابة الدعاء إطابة المطعم، أطب مطعمك تجب دعوتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على الحلال أشد الحرص، كيف لا وهو خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. ذات يوم دخلت عائشة فوجدته مغتما مهتما، فرأت تغيرا في حالته فسألته عن السبب، فقال عليه الصلاة والسلام وجدت تمرة على فراشي فأكلتها وأخشى أن تكون من تمر الصدقة. يا من يأكل الحرام بالملايير وليس بالملايين، هذا قدوتك صلى الله عليه وسلم أكل تمرة ثم خشي بعد ذلك أن تكون من الصدقة، لأنه عليه الصلاة والسلام حرمت عليه الصدقة وعلى آل بيته. فاحرص على طيب مطعمك. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين في الحديث المشهور. ثم ذكر في آخره الرجل أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء، وقد أكل الحرام وغدي بالحرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب له؟ أنى يستجاب لهذا؟ فدعاؤنا أسباب عدم إجابته عندنا نحن، الخلل عندنا نحن، وإلا لو اجتمعت الشروط وانتفت الموانع لرأيت العجب العجاب من دعوات المسلمين. روى أحمد في الزهد أن بني إسرائيل قد أصابهم بلاء مصيبة، فخرجوا إلى الصعيد يسألون الله جل وعلا، فأوحى إلى نبيهم وقال قل لهم الآن خرجتم إلى الصعيد بأبدان نجسة ورفعتم إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بيوتكم من الحرام، الآن وقد اشتد عليكم غضبي فلن تزدادوا مني إلا بعدا، فلن تزدادوا مني إلا بعدا. فهؤلاء رد دعاؤهم وازداد غضب الله عليهم لما أكلوا الحرام واستحلوا المحارم والآثام. فتجد كثيرا من الناس غارقين في الحرام ثم يرفعون أيديهم إلى السماء. رجل كنت أستغرب له ولحاله، كانت عنده حانة لشرب الخمر، حانة لشرب الخمر قرب مسجد هنا في أكادير، يترك السكارى في حانته يشربون الخمر ويأتي يصلي ويدعو الرب الغفور. أقول له وأنه يجاب لهذا؟ أنه يستجاب لهذا؟ وللأسف موقع حانته أي شيء وضع فيه سيربح، موقع استراتيجي كما يقال، وضع فيه لباسا وضع فيه أكلا أي شيء في أحسن شوارع المدينة، إيريك ريه سيدخله الملايين. ولكن الحرام يزينه الشيطان فيصد به الإنسان عما يرضي الواحد الرحمن، فيغرق في هذه الذنوب إلى أي أن يأتي يوم يندم فيه ولا ينفع ولا ينفع الندم. من شروط إجابة الدعاء كذلك اليقين والثقة بالله، يعني تدعو وأنت موقن بالإجابة، وتدعو وأنت تثق بربك سبحانه وتعالى. روى أحمد والترمذي وحسنه الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ادعوا وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يقبل من قلب غافل لاه. ادعوا وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يقبل من قلب غافل لاه. ذكر القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن قصة عن ابن أدهم وهو من الصالحين من التابعين، قال مر ابن أدهم بسوق البصرة يوما فالتف الناس حوله وقالوا يا أبا إسحاق يرحمك الله ما لنا ندعو الله فلا يستجاب لنا. فقال إبراهيم رحمه الله لأنكم أمتم قلوبكم بعشرة أشياء. انظروا إلى هذه الأمراض التي سيذكرها ابن أدهم وانظروا إلى حالنا لتعلموا أننا نعاني منها. قال عرفتم الله فلم تؤدوا حقوقه. وهل أدينا كل حقوق الله علينا؟ هل أدينا شكر نعم الله علينا؟ هل أدينا فرائض الله علينا؟ قال عرفتم الله فلم تؤدوا حقوقه وزعمتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعملوا بسنته. نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوة يدعيها كل أحد، ولكن ما هي البينة وما هي الحجة؟ اتباعك لهذا النبي. إن كنت محبا له صلى الله عليه وسلم فاتبع سنته وعش بمنهجه واستجب لأوامره واجتنب نواهيه صلى الله عليه وسلم. قال وزعمتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعملوا بسنته وقرأتم القرآن فلم تعملوا به، وقرأتم القرآن فلم تعملوا به، وأكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها، وقلتم بأن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه، وقلتم بأن الجنة حق ولم تعملوا لها، وقلتم بأن النار حق ولم تهربوا منها، وقلتم بأن الموت حق ولم تستعدوا له، ودفنتم موتاكم فلم تعتبروا به، وانتبهتم من نومكم فانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم. كلها أمراض وأمور تؤدي إلى عدم إجابة الدعاء. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا. ومن آداب الدعاء كذلك التذلل والخشوع. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. والخشوع والابتهال كان من صفات دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحة أنه قام عليه الصلاة والسلام ليلة فبكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل الأرض صلى الله عليه وسلم. وهو الذي غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومسألة البكاء في الدعاء من أسباب إجابته. قال بعض السلف لبعض من سأله عن عدم إجابة الدعاء، قال له يجب أن تكون عبدا ملحاحا، إن الله يحب العبد الملحاح. قال وكيف ذلك؟ قال ابنك الصغير إذا سألك مثلا أتشتري له شيئا لعبة أو شيئا لذيذا أو غير ذلك وقلت له لا ما بغيش، ثم يسألك مرة ثانية تديس دم الحد وكيجر فيك يلح عليك ملي كتمتنع وكترفض، اش كيف يدير؟ اشنو السلاح ديالو؟ كيبكي كيف ضحك كيغوت كتقول اجاول صف صف اجاولتي هك. هكذا الله تعالى يريد دمعتك، يريد إلحاحك في الدعاء، وليس هذا الدعاء الفارغ الخاوي الذي ليس فيه إلحاح ولا إصرار ولا خشوع ولا تذلل. لا، الله تعالى يريد أن يخرج منك أحسن عبادة وأحسن تذلل وأحسن خشوع. إن كنت تحبه وترجو ما عنده فتذلل له سبحانه وتعالى، وكلما تذللت له أعزك الله ورفعك واسجد واقترب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه كذلك في غزوة بدر قال الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم كان يدعو أن تنصر هذه الزمرة الصالحة وألا تهزم فنصرهم الله سبحانه وتعالى بجند من عنده. ومن أسباب عدم إجابة الدعاء كذلك التعجل في الإجابة، أنت تدعو بأمر قد لا يكون لك خير فيه الآن، تدعو بزوجة صالحة وتقدم على أسباب الزواج والله تعالى يعلم أن هذه المرأة لا تصلح لك فلا يستجيب دعاءك، فتقول أنت دعوت ولم يتيسر للزواج لأن الله تعالى يريد بك خيرا منها. مثلا دعوت بأن يتيسر لك عمل وألححت في الدعاء فلم يتيسر لك، لعل هذا العمل فيه فتنة لك وشر لك، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالمسألة أن تكل أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، إن كان فيه خير الله تعالى ييسره، إن لم يكن فيه خير يستجيب دعاءك في الوقت المناسب وبالصفة المناسبة وبما هو خير لك في الدنيا والآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، وفي رواية مسلم قيل ما الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول دعوت وقد دعوت فلم يستجب لي فيستحسر ويترك الدعاء، والله تعالى يريدك أن تدعو أكثر من هذا. ثم من آداب الدعاء كذلك عدم الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، ألا تدعو على الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدعو على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم فتصادفوا من الله ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم، لا تحرص أن تدعو بما فيه خير حتى إن ظلمك الناس، حتى على أبنائك إن أساءوا. وهنا أتذكر قصة الزمخشري رحمه الله، كان من المعتزلة